أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل من ما ذكر الله أنه بناء على ما هو المشهور من أن القضية الشرفية تدل على تعليق النسبة المذكورة في الجزاء على الشرط، يعني المعلق هو ثبوت النسبة، ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، هذا هو المعلق على الشرط. ففي مثل قولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، المعلق وجود النهار علق على طلوع الشمس. بناء على ذلك لا يمكن إثبات المفهوم، وذلك فإن موارد استعمال القضية الشرطية مختلفة. قد يكون المذكور في الجزاء معلولا والشرط يكون علة، وقد ينعكس وقد يكونان معلولين لعلة ثالثة. في جميع هذه الموارد يصح الاستعمال ولا يحتاج الى عناية في بعض الموارد دون بعضين. فلا يمكن اثبات ان الجزاء معلول للشرط والشرط علة، فضلا ان تكون العلة علة منحصرة. فلا تدل القضية على المفهوم، إذن الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن استفادة المفهوم تتوقف على وجود قرينة خارجية، وإلا فلا يمكن إثبات ذلك بالوضع ولا بقرينة عامة كالإطلاق على ما تقدم الكلام به. ولكنه بناء على ما ذكرناه من ان الجمل الخبريه لا تدل على ثبوت النسبه في الخارج، والجمل الانشائيه غير موضوعه لايجاد المعنى، بل الوضع كما ذكرناه في محله عباره عن التزام الانسان وأن تعهده بأنه متى ما أراد تفهيم معنى يبرزه بلفظ في الخارج. ولا بد من أن يكون متعلق التعهد والالتزام أمرا اختياريا، فإن الأمر غير الاختياري لا يمكن التعهد به ولا يمكن الالتزام به. الالتزام والتعهد إنما يتعلق بأمر اختياري. فالوضع معناه أن الإنسان يتعهد بأنه متى ما أراد تفهيم شيء وقصد تفهيم شيء يبرزه بلفظ من الألفاظ، وهذا هو الذي امتاز به الإنسان عن غير الإنسان. غير الإنسان لا يتمكن من ذلك، والله سبحانه خلق الإنسان وعلمه البيان في مقام تفهيم مقاصده، يتمكن من تفهيم مقاصده بالبيان وبالألفاظ. هذا هو مايز الإنسان عن غيره من الحيوانات. قلنا إن في الجمل الخبرية لا تكشف الجملة عن ثبوت النسبة في الخارج ولا كشفا ظنيا. حال السامع بالنسبة إلى ما في الخارج قبل الإخبار وبعد الإخبار سيان، إذا كان ملتفتا إلى قيام زيد مثلا، قبل الإخبار كان يشك في قيام زيد، طبعا إذا لم يكن عنده دليل على القيام أو على عدم القيام فهو يشك في قيام زيد. بعد الإخبار إذا كذلك لو أخبر بأن زيدا قائم يشك السامع في صدق هذا الخبر وكذبه، فإن الخبر يحتمل الصدق والكذب، كل منهما ممكن، لا يدري أن زيدا قائم أم لم يقم. فهذه القضية لا تكشف عن قيام زيد وأن زيدا قائم في الخارج، وإنما تكشف من جهة الوضع كشفا وضعيا، كشفا ناشئا عن التعهد بأن المتكلم في بهذا الكلام قصد الحكاية عن قيام زيد، فمدلول هذه الجملة قصد الحكاية لا غير. الذي نفهمه من هذا الكلام ولا يتخلف الضال عن مدلوله إنما هو كشف هذا الكلام عن قصد المتكلم الحكاية عما في الخارج. هذا المقدار نفهم أن المتكلم بهذا الكلام أخبر عن قيام زيد وحكى عن قيام زيد، وهل هذه الحكاية مطابقة للواقع أو مخالفة للواقع هذا أمر آخر. القضية الخبرية غير متكفلة بذلك، يعني المطابقة وعدم المطابقة، الصدق والكذب. وإنما المفهوم من هذا الكلام قصد المتكلم الحكاية عن ثبوت النسبة بالخارج، هذا هو مدلول الكلام. بل لو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام التفعيل ولكن لم ينسب قرينة على ذلك، مقتضى ظهور الكلام ومقتضى التعهد الوضعي أيضا ذلك، يكشف هذا الكلام بمقتضى التزامه أنه قاصد للحكاية، وإن لم يكن قاصدا للحكاية واقعا، يعني وإن كان المتكلم لم يعمل على التزامه ولم يجري على طبق التزامه، مع ذلك هذا الكلام يكشف عن قصده الحكاية، فيصح أن يقال إن المتكلم بهذا الكلام قد حكى عن قيام زيد إذا لم يكن قد نسب القرينة على أنه ليس في مقام الحكاية. وكيف كان فقد ذكرنا فيما تقدم في بحث الوازع وفي التكلم عن مدليل الجمل الخبرية أن مدلول الجملة الخبرية ليس هو ثبوت النسبة إيجابا أو سلبا، يعني ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، كل ذلك ليس بمدلول للجملة، وإنما الجملة تدل على قصد الحكاية فقط، هذا في الجمل الخبرية. وأما الجمل الإنشائية فالمعروف بينهم أنها موضوعة لإيجاد معنى من المعاني، قلنا هذا أيضا لا أساس له، فإن الإيجاد التكويني لمعنى من المعاني هذا لا يتوقف على اللفظ، بل لكل شيء أسباب بحسب الوجود الخارجي أو بحسب الوجود الذهني. يوجد الأسبابه وليس من أسباب الوجود اللفظ في الخارج، وجود اللفظ وعدمه أجنبيان عن وجود ذلك الشيء وعدم ذلك الشيء، تابع لعلته، إذا كانت العلة موجودة كان المعلول موجودا وإلا فلا. فالوجود الحقيقي بكلا قسمه، يعني من الوجود الذهني والخارجي، إنما يوجد بأسبابه. ليس الإنشاء من أسباب الوجود خارجان وتكوينان. وأما الوجود الاعتباري هذا أيضا كذلك، الوجود الاعتباري بيد من بيده الاعتبار رفعا ووزعا، لا يتوقف هذا على لفظ في الخارج كما وجد في غير موارد اللفظ، مثل اعتبار الملكية في مورد الموت مثلا، إذا مات أحدون يعتبر الملكية لمارسه من دون أن يكون هنا لفظ. الاعتبار من المعتبرين لا يتوقف على اللفظ، فإنه فعل مباشري له قائم به قياما صدوريا، متى ما أراد المعتبر له أن يعتبر الزوجية أو الملكية أو الرقية أو غير ذلك من المعاني الاعتبارية. لا يتوقف الاعتبار على لفظ أبدا. إذن لا معنى للقول بأن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، كل ذلك لم يكن. لا يوجد أي شيء باللفظ، لا وجودا حقيقيا ولا وجودا اعتباريا. بل الصحيح كما ذكرنا الإنشاءات بأجمعها موضوعة لإبراز أمر نفسي غير قصد الحكاية. أي شيء كان يختلف هذا باختلاف الموارد. قد يبرز الإنسان اعتبار شيء على ذمة المكلف يعبر عنه بالوجود. صيغة افعل مثلا موضوعة لإبراز هذا الاعتبار، يعني متى ما أراد المتكلم أن يكشف عما في نفسه من اعتباره الفعل على ذمة المكلف لا بد من أن يبرزه بمبرز بمقتضى الوضع جعل مبرزه هيئة إفعال. هذه الصيغة موضوعة لإبراز اعتبار المادة على ذمة المكلف. قد يعتبر الإنسان الزوجية مثلا يبرزه بلفظ آخر، قد يعتبر الملكية يبرزه بمبرز آخر، قد يكون مترجيا أو متمنيا أو مستفهما يبرزه بمبرز آخر وهكذا. فالإنشاءات بأجمعها موضوعة لإبراز أمور نفسية غير قصد الحكاية. إذن تشترك الجملة الإنشائية والجملة الخبرية تشتركان في شيء وتفترقان في شيء آخر. أما اشتراكهما فكل منهما يكشف عن أمر النفساني، وهذا لا يتصل بالصدق والكذب أبدا. كما أن الجملة الخبرية تكشف عن قصد الحكاية، كذلك الجملة الإنشائية تكشف عن أمر آخر، عن اعتبار نفسي مثلا نسميه بالوجوب أو التحريم. مثلا المولى اعتبر هذا الفعل يعني المادة على ذمة المكلف فيبرزه بصيغة فعل. فكلتا الجملتين تشتركان في أنهما تبرزان أمرا نفسيا بمقتضى قانون الوضع. هذا جهة الاشتراك. ومن هذه الجهة لا تتصف الجملة الخبرية بالصدق والكذب كما لا تتصف الجملة الإنشائية بالصدق والكذب. وهنا جهة فرق، وهو أن المبرز في الجملة الخبرية بما هو قصد الحكاية، الحكاية تتعلق بما في الخارج، قاصد للحكاية عن ثبوت شيء لشيء، أو قاصد للحكاية عن نفي شيء عن شيء. فالحكاية لها متعلق في الخارج ثبوتان أو نفيان، من هذه الجهة تكتسب بالصدق والكيس، لأن هذه الحكاية إذا كانت مطابقة للخارج فالقضية صادقة، وإذا لم تكن مطابقة للخارج فالقضية كاذبة. فالامتياز ليس من جهة الدلالة، هما من جهة الدلالة في الصيام، وليس أحدهما يتصف بالصدق والكذب دون الآخر، بل الامتياز من جهة المدلول. مدلول الجملة الإنشائية أمر لا واقع له غير نفسه، وهو اعتبار الوجوب مثلا، على اعتبار التحريم على الزوجية أو غير ذلك، ولكن الجملة الخبرية لمدلوله واقع غير مقام النفس، وهو حكاية، لأنه قاصد الإخبار عما في الخارج، والحكاية عما في الخارج، من هذه الجهة يتسم بالصدق والكيف. القضية أيضا بتبع مدلوله تتسم بالصدق والكذب. على هذا الذي ذكرناه في الجمل الإخبارية والإنشائية دلالة القضية الشرطية على المفهوم ظاهرة، وهذا الظهور مستند إلى الوضع لا إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإن مفاد الجزاء في الجملة الخبرية إنما هو قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء مثلا، ولكن قصد الحكاية ليس على الإطلاق، بل قصد الحكاية معلق على وجود الشرط، يعني يبرز المتكلم قصده الحكاية أنه يحكي ويخبر عن شيء، إلا أن إخباره ليس على الإطلاق وعلى كل تقدير، بل على تقدير ومتوقف على هذا التقدير. فمعنى قولنا مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أن إخبار المتكلم عن وجود النهار ليس إخبارا على الإطلاق، لا يخبر عن وجود النهار على الإطلاق، وإنما إخباره مقيد بطلوع الشمس، على تقدير طلوع الشمس هو يخبر عن وجود النهار، وإلا فلا. كذلك العكس، إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، لا يخبر عن طلوع الشمس على الإطلاق، بل يخبر عن طلوع الشمس على تقدير وجود النهار. وكذلك فيما إذا كان معلولين لعلة ثالثة، إذا كان النهار موجودا فالعالم مزي مثلا، لا يخبر أن العالم مزيء على الإطلاق، بل يخبر عن الإضاءة على تقدير طلوع الشمس مثلا، على تقدير وجود النهار مثلا، وهكذا. إذن المستعمل فيه القضية الشرطية في جميع الموارد على حجم واحد، وهو تعليق مدلول الجزاء، وهو قصد الحكاية على وجود الشرط. إذا كان الشرط مفروض الوجود وكان متحققا في الخارج، في هذا الظرف المتكلم يخبر عن شيء ويحكي عن شيء، طبعا بالدلالة الالتزامية تدل هذه الجملة أن الشرط إذا لم يكن موجودا فهو لا يخبر، إخباره مقيد بذلك وحكايته متوقفة على ذلك، وأما إذا لم يفرز هذا فهو لا يخبر. أما موجود أو ليس بموجود ليس المتكلم في مقام ذلك، بل في مقام تعليق حكايته على الشر، لا في مقام تعليق المحكي على الشر. بين الأمرين بون بعيد. يقول إذا كان زيد قد أكل السم فقد مات، يخبر عن موته على تقدير أكله السم، وأما إذا لم يأكل السم فهو لا يخبر عن الموت. ولكن من الممكن أن يكون ميتا لسبب آخر من شنق أو حرق أو غرق أو غير ذلك من أسباب الموت، ولكن المتكلم لا يخبر بذلك. فالمعلق على الشرط وقصد الحكاية للموت حتى يقال يمكن أن يكون هنا سبب آخر. فالقضية الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع وزعا، إلا أن الانتفاع يتعلق بمدلول الجزاء، ومدلول الجزاء وقصد الحكاية دون تحقق النسبة في الخارج لا يعلق تحقق النسبة على وجود الشرط، بل يعلق مدلول الجزاء على تحقق الشرط. إذن القضية الشرطية بمقتضى الوضع يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فإنها تدل على تعليق المدلول الجزاء بالمعنى الذي ذكرناه، تعليق مدلول الجزاء على الشرط، ولازم التعليق الانتفاء عند الانتفاء، فتدل على المفهوم. هذا في الجمل الخبرية، وبذلك يظهر الحال في الجمل الإنشائية، ونبينه إن شاء الله تعالى.